ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك من حسد شديد بسم الله أرقيك من حسد وعيون وأذية مردة وعفاريت وشياطين. بسم الله أرقيك من أذية عفاريت ومردة وشياطين ظلمة. اللهم أطر يا ربنا أذيتهم اللهم أطر يا ربنا أذيتهم اللهم أخرج يا ربنا عقدهم اللهم احل يا ربنا عقدهم اللهم أطر يا ربنا أذيتهم اللهم أطر يا ربنا أذيتهم ظلما وانتقاما وعداوة. اللهم أطر يا ربنا أذيتهم يا قوم لم تؤذونني. اللهم أطر يا ربنا أذية المردة والشياطين اللهم أطر يا ربنا أذية المردة والعفاريت والشياطين اللهم أطر أذيتهم يا ربنا اللهم احل يا ربنا عقدهم اللهم احل يا ربنا عقدهم وفك مرابطهم يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا أذيتهم يا ربنا من الرأس والجسد من الرأس والجسد يا ربنا ومن القلب والصدر والأحشاء والأمعاء ومن الدم والعظم والمفصل. بسم الله والله يقيك. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ثعبان وحيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ثعبان وحيا وأسد وأسود. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ضر عظيم وغلبة وقهر. من قاهر وجبار عنيد من إنس وجان. بسم الله بسم الله بسم الله. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. اللهم أطل يا ربنا هذه الأذية, اللهم أطل هذه الأذية يا ربنا, اللهم أحل يا ربنا هذه العقدة, اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد, اللهم أطل هذه الأذية يا ربنا, اللهم أطل هذه الأذية يا ربنا, اللهم اجتث يا ربنا أصولها وجذورها يا ربنا, ظلما وطغيانا وانتقاما وبغيا, اللهم أبطلها يا ربنا من رأسه, أبطلها يا ربنا من الرأس وسائل الجسد, اللهم أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها على مرض شديد, على ألم عظيم, وعلى تخبط الشياطين, وعلى مس عظيم, وعلى ضر عظيم, وعلى غلبة عليه. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأذية يا مولانا, أبطل يا ربنا هذه الأذية, أبطل يا ربنا هذه الأذية, أبطل يا ربنا هذه الأذية. اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا سحرا, أبطلها يا ربنا حسدا, أبطلها يا ربنا عينا, أبطلها يا ربنا ظلما وانتقاما. اللهم أبطلها يا ربنا, أبطل يا ربنا هذه الأذية, اللهم أبطلها يا ربنا. يا قوم لم تؤذونني لما تؤذونني لما تؤذونني. اللهم أبطل هذه الأذية يا ربنا, اللهم أبطل هذه الأذية يا ربنا, اللهم أبطل هذه الأذية يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا في القلب وفي الصدر يا ربنا, بخوف وضيق, بخوف وضيق وهم وغم وغلبة وقهر وكرب شديد. اللهم أبطل يا ربنا, أبطل يا ربنا هذه الأذية ظلما وانتقاما, ظلما وانتقاما, أذية من مردة وعفاريت وشياطين. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا في الرأس وفي الجسد, أذية بالغة, أذية عظيمة شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطل أثرها يا ربنا من القلب ومن الصدر والبطن, اللهم أبطل أثرها يا ربنا من الرأس ومن الجسد, اللهم أبطل أثرها يا ربنا من الدم والعظم والمفصل. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه الأذية, أبطل يا ربنا هذه الأذية, اللهم أبطل أصلها يا ربنا, أبطل يا ربنا أصلها حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا لامة وسحرا عظيما وظلما وانتقاما, وظلما وانتقاما. اللهم أبطل أثرها يا ربنا, أبطل يا ربنا هذه الأذية من الجن والشياطين, من المردة والعفاريت والشياطين, على أذية بالغة, على أذية بالغة. اللهم أبطل هذه الأذية, اللهم أبطل هذه الأذية, اللهم اصرف يا ربنا المؤذي, اللهم احل يا ربنا عقاده, اللهم احل يا ربنا عقاده, اللهم احل يا ربنا عقاده, وفك يا ربنا مرابطه, وفك يا ربنا مرابطه, اللهم اخرج يا ربنا اذيته, اللهم اخرج يا ربنا اذيته, اللهم اخرج يا ربنا اذيته, اللهم اخرجه يا ربنا وعقده, اخرجه يا ربنا وخبثه, اخرجه يا ربنا وضره, اخرجه يا ربنا وعقده, اخرجه يا ربنا وضره. الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا اذيته, اللهم اخرج يا ربنا بليته, اللهم اخرج يا ربنا عقده, اللهم اخرج يا ربنا ضره, اللهم اخرج يا ربنا شره, اللهم اخرج يا ربنا خيوطه, اخرج يا ربنا حباله, اخرج يا ربنا خبثه, اخرجه يا ربنا قيئه, اخرجه يا ربنا غائطا وبوله, اخرجه يا ربنا من الاطراف, اخرجه يا ربنا عرقا وعلقا, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا رعافه, اخرجه دما وصديده, اخرجه يا ربنا غمسا من العينين, اخرجه يا ربنا سمعا من الاذنين, اللهم اخرجه يا ربنا عرقا, اخرجه يا ربنا, اخرجه من الاطراف, اللهم اخرجه يا ربنا, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الاذيه, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرج يا ربنا الاذيه. يا قوم لم تؤذونني يا ربنا يا ربنا. فاطر يا ربنا هذه الأذية، اللهم أخرجها يا ربنا من القلب، اللهم أخرجها يا ربنا من الصدر، اللهم أخرجها يا ربنا من اليقظة والمنام، اللهم أخرجها يا ربنا من الرأس، اللهم أخرجها يا ربنا من التفكير، اللهم أخرجها يا ربنا من البطن، اللهم أخرجها يا ربنا من البطن وأسفله، اللهم أخرجها يا ربنا من الفرج، اللهم أخرجها يا ربنا من القفا والظهر، اللهم أخرجها من اليدين والرجلين، اللهم أخرجها يا ربنا من الدم والعظم والمفصل. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها أحسادا شديدة، أطلها يا ربنا عيونا لامة، اللهم أطلها يا ربنا وفكها فكا وهدها هدا هدا. اقضي يا ربنا هذه الأذية، اللهم انزعها يا ربنا من البطن، اللهم انزعها يا ربنا من القلب والصدر، اللهم انزعها يا ربنا من الفرج، اللهم انزعها يا ربنا من القفا والظهر، اللهم انزعها يا ربنا من الرأس، اللهم انزع يا ربنا هذه الأذية. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، اللهم أبطل هذه الأذية، اللهم أبطلها يا ربنا حسدا، اللهم أبطلها يا ربنا سحرا، اللهم أبطلها يا ربنا عينا، اللهم أبطلها يا ربنا حقدا، اللهم أبطلها يا ربنا غلا، اللهم أبطلها يا ربنا غيرة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا ظلما وانتقاما، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، أطل يا ربنا هذه الأذية، وأخرج يا ربنا المؤذي، وأخرج يا ربنا الشيطان، وأخرج يا ربنا المارد والعفريت، وأخرج يا ربنا الأسد والأسود، وأخرج يا ربنا الثعبان والحية، وأخرج يا ربنا الأسد والأسود، وأخرج يا ربنا الكلب والقط، وأخرج يا ربنا الظالم في الجسد، وأخرج يا ربنا الخبيث في الجسد، وأخرج يا ربنا العاشق في الجسد، وأخرج يا ربنا الضار من الجسد، وأخرج يا ربنا الخبث من الجسد، وأخرج يا ربنا الخيوط، وأخرج يا ربنا الأسحار والأحساد، أخرج يا ربنا هذه العقدة، أخرجها يا ربنا من الدم، أخرجها يا ربنا من العظم والمفصل، أخرجها يا ربنا من الرأس، أخرجها يا ربنا من القلب والصدر، أخرجها يا ربنا من البطن، أخرجها يا ربنا، أخرجها من المعدة يا ربنا، أخرجها يا ربنا أخرجها. اللهم أخرجها يا ربنا من الأحشاء، اللهم أخرجها يا ربنا من الأمعاء، اللهم أخرجها يا ربنا من الكبد والطحال، اللهم أخرجها يا ربنا من الكبد والطحال والمعدة، اللهم أخرجها من الاثني عشر، اللهم أخرجها من المرارة من المرارة من المرارة، اللهم أخرجها يا ربنا من القولون، اللهم أخرجها يا ربنا من القولون، اللهم أخرجها يا ربنا من البنكرياس، اللهم أخرجها يا ربنا من البنكرياس، اللهم أخرجها يا ربنا من الكليتين والحالبين والمثانة. اللهم أخرج يا ربنا هذه الأذية، أخرج يا ربنا أذية عامة، أخرج يا ربنا أذية خاصة، أخرج يا ربنا أذية أذية عامة للوالدين والإخوة والأخوات، اللهم أخرج يا ربنا هذه الأذية، أخرجها يا ربنا من الجسد، أخرجها يا ربنا من البلد، أخرجها يا ربنا من البيت، أخرجها من الوالد والولد، اللهم أخرج هذه الأذية، اللهم أخرج يا ربنا هذه الأذية، اللهم أخرج يا ربنا البلاء يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج المؤذين يا ربنا، اللهم أخرج المؤذين يا ربنا، اللهم أخرج الأذية يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدا على الأذية، اللهم احل يا ربنا عقدا على أذية، على أذية بالغة. يا قوم لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اغفر يا ربنا هذه الأذية، اغفرها يا ربنا من الروح والجسد، اللهم اغفر أثرها يا ربنا من العقل والإدراك، اللهم اغفر أثرها يا ربنا من الذهن، اللهم اغفر أثرها يا ربنا، اغفر أثرها يا ربنا من الأحشاء والأمعاء ومن القلب والصدر، اغفر يا ربنا هذه الأذية، اللهم اغفرها يا ربنا من اليقظة والمنام، اللهم اغفرها يا ربنا قوية، اللهم اغفرها يا ربنا عظيمة شديدة، اللهم اغفرها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، اغفر يا ربنا هذه الأذية، اللهم اغفرها يا ربنا، تعقدت وتربطت وتسلسلت، سجنت وحبست، اللهم اغفر يا ربنا هذه الأذية، اللهم اغفر يا ربنا هذه الأذية، اللهم اغفر يا ربنا هذه الأذية، مربوطة ومعقودة في البطن. مربوطة ومعقودة بسرة البطن، وتحت الضلوع مربوطة، وتحت الضلوع معقودة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا والمرابط، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها من القلب والصدر والبطن يا ربنا، ومن القفا والظهر، ومن العمود الفقري، ومن الحبل الشوكي، ومن الضلوع ومن الضلوع يا ربنا، ومن الدم يا ربنا، ومن الدم يا ربنا، ومن الدم. اللهم احل يا ربنا هذه العقد من الاعصاب، احل يا ربنا هذه العقد، اللهم اخرج يا ربنا الاذيه، اخرج يا ربنا المؤذي والاذيه، اخرج يا ربنا عقد اذيه، اخرج يا ربنا مرابط اذيه، اخرج يا ربنا قيود اذيه، اخرج يا ربنا سلاسل أذية، أخرجها يا ربنا أخرجها، اللهم أخرجها من الرأس عن العقل والفكر والإدراك والذهن، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا من الشعر، أخرجها يا ربنا من الناصية، أخرجها يا ربنا من النافوخ، أخرجها يا ربنا من الدماغ، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من المخ والمخيخ، أخرجها يا ربنا من مراكز الإحساس والعصب، اللهم أخرجها من السمع والبصر والنطق، اللهم اخرج يا ربنا هذه الأذية، اللهم اخرج يا ربنا هذه الأذية، اللهم اخرجها يا رب البرية، اللهم اخرجها يا ربنا البلية يا رب البرية، اخرج يا ربنا هذه الأذية، اخرج يا ربنا هذه البلية، اخرجها يا رب البرية، بسم الله بسم الله، اللهم اخرج يا ربنا المؤذي، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الأعداء، اخرج يا ربنا المخوف، اخرج يا ربنا من كان على القلق والتوتر، اخرج يا ربنا من كان على الضر العظيم والشر المستطير، اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الساحر، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الساحر والحاسد والحاقد، اخرج يا ربنا الظالم الطاغي الباغي المعتدي، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا العاشق في الجسد، اخرج يا ربنا من كان على أذية، اللهم اخرج يا ربنا من كان على أذية، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، اخرج يا ربنا المؤذي، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اخرج يا ربنا الأذية، اللهم اخرج المؤذية يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا المؤذية يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا المؤذية يا ربنا، اللهم اخرجه واخرج عقاده، اخرجه يا ربنا واخرج خباثه، اخرجه يا ربنا واخرج ما له في الجسد من مغناطيس له يجذبه ويجلبه، هو والشياطين، هو والشياطين، اللهم يا ربنا عليك بالمارد والعفريت، عليك بالشيطان في الجسد، عليك به يا ربنا مؤذية، عليك به يا ربنا على أذية، على أذية، اللهم طهر يا ربنا الرأس والجسد، طهر يا ربنا القلب والصدر والأحشاء، طهر يا ربنا البطن والظهر، طهر يا ربنا الدم والعظم والمفصل والعصب، طهر يا ربنا الأطراف، طهر يا ربنا النفسية، الله أكبر، بسم الله بسم الله، اللهم اطهر يا ربنا، اطر يا ربنا هذه الأذية، اللهم اطرها يا ربنا سحرا وحسدا وحقدا وعيونا وظلما وانتقاما، اللهم اخرج المؤذي يا ربنا، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرجه يا ربنا عفريتا وماردا، اخرجه يا ربنا شيطانا مريدا، اخرجه يا ربنا عفريتا وماردا، اخرجه يا ربنا شيطانا مريدا، الله اكبر، اخرجه يا ربنا من الرأس، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من البيت والبلد، اخرجه من الوالد والولد، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه على ضر عظيم، اخرجه على غلبة شديدة، اخرجه يا ربنا على ضر عظيم، اخرجه يا ربنا شرا مستطيرا، اخرجه يا ربنا ضرا عظيما، اخرجه يا ربنا غلبة وقهرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اللهم أبطل هذه الأذية يا ربنا، أبطلها يا ربنا، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم يا ربنا اصرف يا ربنا المؤذي. صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا المؤذي، اصرف يا ربنا المؤذي، اصرف يا ربنا العفريت، اصرف يا ربنا المارد، اصرف يا ربنا الشيطان، اصرفه يا ربنا من العقل، اصرفه يا ربنا من الجسد، اصرفه يا ربنا من الإدراك، اصرفه يا ربنا من الحظ والنصيب، اصرفه يا ربنا من القلب والصدر والأحشاء، اصرفه يا ربنا من الدم والعظم والمفصل، اصرفه يا ربنا اصرفه، اصرفه من روح طيبة، اصرفه من جسد طيب مبارك لك ساجد وراكع. يا ربنا يا ربنا صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا المؤذي، اصرف يا ربنا المؤذي، اصرف يا ربنا المؤذي. اللهم اصرفه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا المؤذي، اصرف يا ربنا المؤذي. الله اكبر. اصرف يا ربنا المؤذي، اصرف يا ربنا المؤذي، اصرف يا ربنا المؤذي، اصرف يا ربنا المؤذي، اصرف يا ربنا خبثه، اصرف يا ربنا شره، اصرف يا ربنا خبثه، اصرف يا ربنا ضره، اصرف يا ربنا خبثه، اصرف يا ربنا عقده، اصرف يا ربنا عقده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده. يا قوم لم تؤذونني، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده. يا قوم لم تؤذونني، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده. يا قوم لم تؤذونني، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده. يا قوم لم تؤذونني، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده. الله اكبر. احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده. الله اكبر. احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده. يا قوم منكم يا قوم لم تؤذونني اخرج منها اخرج منها اخرج منها يا قوم لم تؤذونني اخرج منها اخرجني من السجن فك رقبه يا قوم لم تؤذونني اخرج منا يا قوم لم تؤذونني اخرج منا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا وألقت ما فيها وتخلت يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني اخرج منها يا قوم لم تؤذونني اللهم اهل يا ربنا كل العقد اللهم اهل يا ربنا عقد أذية اهل يا ربنا عقد أذية اهل يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد اللهم اهل يا ربنا هذه الأذية اهل يا ربنا عقد أذية احلي يا ربنا عقد أذية وبلية، احلي يا ربنا هذه العقادة يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، اللهم احلها يا ربنا من الباطن، اللهم احلها يا ربنا من الباطن، اللهم احلها يا ربنا من الباطن، اللهم احلها يا ربنا من القلب والصدر، احلها يا ربنا من الدم، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا بحولك، اللهم احلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم دكها دكا، اللهم هدها هدا، اللهم اخرج من عليها يا ربنا، اخرج من عليها يا ربنا، اخرج من عليها يا ربنا ظلما وطغيانا وبغيا وانتقاما، اخرج من عليها يا ربنا سحرا وحسدا وعينا، اخرج يا ربنا من عليها، اللهم اخرج الضر والضار، اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الضار، اللهم اخرج يا ربنا الفاجر، اللهم اخرج يا ربنا الخبيث، اللهم اخرج يا ربنا الدي الخسيس، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا المارد والعفريت والشيطان، اخرجهم يا ربنا اجمعين، اخرجهم يا ربنا من الجسد يا ربنا، ظهر يا ربنا الروح والجسد، ظهر يا ربنا الروح والجسد، ظهر يا ربنا الروح والجسد، ظهر يا ربنا الروح والجسد، بسم الله يا ربنا يا واحد يا صمد، ظهر يا ربنا الراس والجسد، بسم الله، بسم الله طهارة، بسم الله نقاء، بسم الله صفاء، بسم الله، بسم الله، الله أكبر وكبره تكبيرا، الله أكبر، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن الله سيبطله، إن الله قادر، اللهم شفاءً يا ربنا بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالواقية وفتحاً بالفاتحة يا ربنا يا فتاح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،